سورة البقرة الصفحة الحادية عشرة. الوقفة الرابعة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. تفسير السعدي. السؤال: لماذا شبهت قلوبهم القاسية بالحجارة ولم تشبه بالحديد مثلاً؟